المرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، مفيش أي مخلوق يقدر يعيش مع غيره إلا بصفتين، يا إما يكون بيحب يا إما يكون بيرحمه. الحب والود والتراحم والتآلف ذكروا بين المخلوقات جميعا، وذكروا بالأخص بين المؤمنين. تعالوا الأول نشوف يعني إيه مسألة الحب والرحمة. يعني مثلا أي مجتمعات في الدنيا بتقوم، لازم تقوم على حاجة من الاتنين دول، يا إما حب بيدعو للتفاني والبذل والعطاء والإيثار، يا إما رحمة بتدعو للشفقة والدفاع والحفاظة. المجتمع الأسري بيقوم أساسا على زوج وزوجة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، الحب ورحمة اللي هي التعاطف والتراحم والتآلف، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرجل إذا أحب زوجته أكرمها، طب ما كانش يحبها يرحمها، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فبرضو النبي عليه السلام ذكر الحب والود، وذكر أيضا التراحم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالمخلوقات كلها قايمة على هذين الأساسين، لازم نعرفها كده. يعني ممكن واحد يكون مصادق بني آدم، واحد له صديق وله خليل، إيه اللي يخليه يخدمه؟ أول حاجة الحب، فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسكين. الحب بيخلي ابن آدم يتناسى ما له وما عليه، بمعنى يقول ما يفتكرش أنا ليا إيه عند أخي، أو أنا ليا إيه عند زوجتي، أو هي ليها إيه عند زوجها. لذلك تجد اللي أنت بتحبه تعطيه ولا تسأل لما تعطيه، وإن لم يعطيك لا تسأل لما لا يعطيك. هو كده المسألة، مسألة حب وإيثار. المحب ده بيعطي بلا حساب. طب إذا فقد الحب يبقى ما فيش فاضل إلا التراحم. التراحم بيخلي أي مخلوق ينظر إلى من هو أضعف منه فيخدمه، اللي محتاج له يعطيه وإن لم يكن يحبه. مثلا إيه الرابط بين الطبيب والمريض؟ التراحم. لما تشوف طبيب ايه علاقته بالمريض؟ انه بيرحمه، عايز يخفف الامه. ايه علاقة الغني بالفقير؟ هو ملحقش يحبه ولكن ممكن يرحمه. فلما تشوف صفة الرحمة تلاقيها اشهر من ان تبين، واوضح من ان تشرح، واضحة جدا مشهورة. لما تشوف أم بتعطف على ابنها تقول دي بترحمه، لما تشوف غني بيعطف على فقير تقول ده بيرحمه، لما تشوف رجل عزيز وقوي في قومه وبيمد إيده لإنسان ليس له منصب وليس له ظهر تقول ده بيرحمه، لما تشوف الحيوانات فيما بينها بيترحمه وبيتعاطفه. عشان كده إذا ما كنتش بتحب أخاك، إذا ما كنتش بتحب إخوانك، يبقى ليس لهم عندك مفيش حاجة متبقية تخليك تقدر تعيش معهم بشكل سوي إلا الرحمة. عشان كده حلقتنا في هذا اليوم اسمها رحماء بينهم. رحماء بينهم، رحماء بينهم دي ما ينفعش تعيش مع إخوانك من غير رحمة. ممكن الحب ما بقاش موجود، لكن لازم الرحمة تبقى موجودة. لا يمكن الرحمة تنزع من قلب إنسان إلا هو نفسه يبقى شقي. ما نزعت الرحمة من قلب إلا من قلب شقي، إنسان شقي. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يرزقك من يرحمك، إن يخليك مع صحبة طيبة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفات الذين يحبهم، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ربنا بيتكلم عن مين؟ عن الناس اللي نفسهم بتراودهم انهم يتركوا هذا الدين. في ناس عندهم نفاق خفي، لما يجانب الحق يبعد عن الحق، يبعد عن الهدي، يبعد عن الله، ينسى ربنا، يبدأ يعمل ايه؟ تبدأ كل هذه الآثار تظهر على علاقته بالناس. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل إيمانه، من قل ورعه نقص إيمانه، ومن نقص إيمانه ضاق صدره، ومن ضاق صدره ساء خلقه، ومن ساء خلقه بعد عن الناس، ومن بعد عن الناس كرههم، فإذا كرههم كرهوه. بيبدأ ده يظهر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللي بيفكر منكم من يرتد عن دينه ويسيب دين الإسلام، يسيب طريقة الحق، ربنا سبحانه وتعالى هيستبدله وهيجيب ناس غيره يحل محله ويقوم مقامه ويبقوا في الخير ساعين وإلى الله داعين. فيقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة أذلة على المؤمنين، أول صفة أن يحب إخوانه ويسعدهم ويلم شملهم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلام. التواد بين المسلمين يخليك أنت درجتك ترتفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا. أو الحديث الثاني: ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا. طيب، والمسلمين لما يتحبوا اللي يفرق بينهم؟ اللي يفرق بينهم اختلاف القلوب والمعاصي. حتى لو بتعصي الله بعيد عن أخيك مش هتعرف تحبه ومش هيعرف يحبك، مش هتتعاون معاه ومش هترزق التعاون معاك، مش هترزق تعاونه هو معاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ويفرق بينهما إلا بمعصية أحدثها أحدهما. ما تواد اثنان في الله، زوجين تودى في الله، صديقين تودى في الله، الأب وابنه، الولد وأبيه، الجار وجاره، لما يتودوا في الله الشيطان يجتهد أنه يخلي واحد فيهم يعصي. ليه؟ عشان يفرق بينهما. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عشان كده احنا بنتكلم، مش هطلبك النهاردة بالحب اللي هي المنزلة العالية، لكن هطلبك النهاردة بأنك يبقى عندك التراحم بينك وبين إخوانك. شوف أنت واقف في صف مين، صف الحق ولا صف الباطل؟ شوف أنت بتوالي مين، بتوالي أهل الحق ولا بتوالي أهل الباطل؟ شوف أنت بتساعد مين، بتساعد أهل الحق ولا بتساعد أهل الباطل؟ عشان كده احنا النهاردة بنتكلم عن رحماء بينهم. قال النبي عليه السلام: إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت فقرات عن المخلوقات ازاي بيترحموا ويتعاونوا فيما بينهم. ونكمل النهاردة نشوف كده بقية هؤلاء المخلوقات ازاي بيتعاملوا وازاي بيترحموا. احنا كان معانا الفقرة اللي فاتت في الحلقة الماضية، وانا بعتذر عن اعادة الحلقة الماضية لإخواني المشاهدين والمشاهدات، ولكن هنبدأ اليوم بعرض سريع لأجمل فقرة عجبت الكل الحقيقة، في إزاي النحل الضعيف بيغلب الدبابير القوية، ونكمل بعدها مباشرة في فقراتنا النهاردة ونشوف إزاي إن الحب والتواد والتعاطف والتراحم جزء مزروع ومغروس في قلب المخلوقات لا يستطيعوا انهم يستغنوا عنه ابدا. وده احد اسرار التفوق في المخلوقات، انهم فيهم تواد وتعاطف وترحم. فياريت كده استاذ ياسر واخواننا في كنترول، ياريت نبدا كده بالفقره الجميله، فقره النحل المتحاب المتواد المتعاطف. شوفوا هنا ده جزء من الحلقة الماضية، شوفوا الدبابير حجمها ضخم، أضعاف حجم النحلة، وله فم زي المقص كالمقص تماما يقرب المسكينة. لكن لما النحل اتحد وبدأ يدافع عن إخوانه، شوفوا ازاي هيبدأ النحل دلوقتي يهجم دفاعا عن إخوانه. لقطة من لقطات الحلقة الماضية، شوفوا ازاي النحل صح فقط شوية منه، ولكن هنتفرج ازاي النحل تفوق. شوفوا ازاي النحل تركب فوق ظهر، شوفوا ازاي يدوب حجم الرأس بالضبط، ولكن النحل تفوق. شوفوا النحلة هيركب فوق ظهر الدبور الآن، هنشوفوا ازاي النحلة دي راكبة فوق ظهر وهتمسك عينيها وتمسك ايديها. شوفوا ازاي زي المصارعين تماما، عاملة زي حركة المصارعين بيسموها سوبلكس. شوفوا ازاي هياخدها بايديها ويتني دراعها وعينيها. شوفوا ازاي ما شاء الله ويضرب، لا مش هسيبك تاكل اخواني ولا تأذيهم ابدا. واصبح الدبابير جيش الدبابير دلوقتي هو الجريح وهو الكثير وهو المهزوم. شوفوا ازاي وبدا يقول لا لا لا خلاص خلينا نمشي بعيد عن المكان ده. ده يعني ده مشهد من مشاهد الحلقة الماضية. تعالوا بقى نكمل ونشوف برضو، نبدأ المرة دي بعدة فقرات، أولها برضو عن النحل، وهنختم أخرها بفقرة طلبت مننا عدة مرات ولكن هنخليها مفاجأة. تعالوا نشوف النحل هيعمل إيه المرة دي. النحل المرة دي هنبدأ بفقرة، تخيلوا هو تغلب المرة اللي فاتت على دبابير أكبر منه بحوالي مثلا قول 10 أضعاف، لكن المرة دي يمكن يتفوق على مخلوقات أكبر منه بآلاف الأضعاف، وهي دب. هيتفوق على دب الدب، شوف حجمه ازاي، وهيتفوق النحل عليه بإصراره وبعزيمته وبتواده وبتعاطفه مع إخوانه وباجتماعهم مع بعض هيغلبوا الدب. تعالوا نشوف هذا المنظر العجيب. فضل شو ادي النحل اللطيف الرقيق يقف على الزهور بلياقة ورشاقة، ويرتشف منها الرحيق ويخدم اخوانه وبيستخلص منه عسل. بيروح الى الشجر وياخد بيوت ويعمل شمع ويفرز عسل. شوفوا عايش آمن، مخلوق جميل ومنظم، ولكن المخلوقات المنظمة الطيبة لا تترك في حالها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، لازم حد يجي يأذيه، لازم. لقمان كان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أنت طيب كده ولكن قال واصبر على ما أصابك، هيحصل لك مشكلة من الناس اللي مش عاجبهم كده. فشوفوا ده دب، والدب معروف في المخلوقات انه مخلوق مستهلك، يعني ياكل على الجاهز. شوف الدب حجمه فعلا آلاف كأحجام النحل، ولكن شوفوا هو شم ريحة العسل فعايز ياكل على الجاهز. النحل مش هيسيبه، مش هيتركه. بص هيجي النحل، شوفوا ازاي، ادي نحلة شوفوا غرزت ابرتها التي في المؤخرة التي فيها السم او فيها القرص، شوفوا ازاي، يفر الدب من النحل. شوفوا ازاي مذعور، بس هو هيعمل ايه؟ هيروح يجيب لهم امه، يعني هو جري وتغلبوا عليه، ايوه هيروح يجيب لهم امه، وهتظهر شوفوا ازاي هنا الام بتكسر جذع الشجرة. شوفوا ازاي كسرت الجذع وتبحث عن شمع العسل اللي مخبأ فيه العسل. شوفوا ازاي مخلوق مستهلك خاد العسل وجري. النحل هنا هنشوفه ازاي هيعوض خسارته. شوفوا الحرص، شوفوا الحب، شوفوا التعاطف. تخيلوا بقى، انا عايزكم تتصوروا كل قطرة عسل تعب فيها النحل، صعبان عليه، متضايق، زعلان، مش هيسيبها. شوفوا ازاي عايز يلتقطها قبل ما تقع. سبحان الله العظيم، شوفوا مخلوق جيد، مخلوق عنده ود وتعاطف وعنده تراحم. صعبان عليه قطرة العسل اللي تعبه فيه، ما يجيش حد ياخدك كده او ياخد منك تعبك على الفاضي. والنبي عصام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه او فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. شوف ازاي ماسك قطرة العسل مش هين عليه سيبها، يعني سبحان الله. ما يجيش عدو ليك وياخد بيتك او ياخد ارضك او ياخد مالك او حتى مال اخوانك، مش لازم انت، وانت ساكت كده ما ينفعش. لازم يكون عندك الحمية لدينك والاخوانك والحبايبك والخلانك، ده لازم، ده طبيعي. ما ينفعش الانسان يعيش الا بهذه العقيدة وهذا التصور، ما ينفعش. عشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقك حد يكون بيدافع عنك، كما قال عمر عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، ولا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تصاحب إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله. تعالوا نشوف بقى الفقرة التالية أيضا لمخلوق وإن كان ضعيف ولكن عنده هذه العقيدة، عنده هذا الإيمان، وهو إزاي يعيش متراحم ومتعاطف مع فصيلته. الفقرة اللي جاية فقرة سنجاب. السنجاب ده بيتعرض هو وعائلته لهجوم من تعبان. إيه اللي هيعمله؟ مش هيجري، مش هيسيبهم، ولكن هو رحيم بيهم، هيدافع الأول عنهم وبعدين ياخد الفصيلة بتاعته ويأمنها بعيدا عن هذا المخلوق. تعالوا نشوف هذه الفقرة اللطيفة. آدي السنجاب. طيب عموما دي فقرة أخرى، فقرة السنجاب هتيجي بعد دي مباشرة، ولكن دي برضو فقرة فيها عبرة جميلة جدا. دي وبعدين فقرة السنجاب إن شاء الله. دي فقرة الغزال أو قطيع من الغزلان، وفي نمر متربص له. أنا عايزكم تتصوروا معايا إيه اللي هيحصل. الغزلان بتاكل تحت الشجر، وفي قرد او مجموعة من القرود فوق الشجر. ايه اللي هيحصل؟ القرد عارف ان عدوه الغزلان اللدود هو النمر. هشوفوا ادي القرود. وعارفين ايضا ان النمر بيهدد حياة القرود، فالقرد واقف في مكان عالي وشايف النمر وملاحظه والغزلان مش شايفاه. هل تتصور اخواني ان القرد وهو مش من الغزلان ولكن خايف عليهم وبيتراحم معهم وهيحذرهم وقت ما يشوف الخطر قادم؟ شوف ازاي ادي مخليهم في امان وبياكلوا ومبسوطين وهم عارفين ان القرد فوق مخلي باله. يعني ممكن واحد يخدم اخوانه ويخليهم في امان وفي حياة طيبة ورغدة، وممكن واحد يشقي اللي حواليه ويتسبب في عنائهم. هو كده الناس انواع. شوفوا الغزلان متربصة خايفة بس عايزة تتأكد هل هو ده فعلا ولا لا. شوفوا بقى القرد فوق هيعمل ايه، هيصيح. معرفش كنتوا هتقدروا تسمعوا صياحه ولا لا، ولكن القرد فعلا هيصيح صياح متتالي. و شوفوا ازاي، نلاحظ بقى القرد هيعمل ايه. في جنة خلد مقعده بقربك احمد ملتحقا. شوف ادي القرد كله بينظر، شوف تراحمه مع فئه ضعيفه، شوف يعني تفاعله مع مخلوقاتها. شوفوا عمال ينادلهم، خلوا بالك خلوا بالك ابعدوا خلوا بالك. وهنا بدا يشتد الصياح، كله جري واثقين في القرد ثقه عمياء انه مش ممكن يدلهم على شر. مخلوقات جاده، مخلوقات متراحمه متعاطفه، حتى لانه هو مش من طائفه الغزلان، ولكنه شوفوا ازاي وجريوا كلهم نجوا بفضل الله تعالى اولا، ثم بمخلوق واحد تعاطف وتواد وتراحم معه. وخاب سعي النمر ولا عزاء للظالمين طول ما فيه إخوة وفي ناس بتتعاطف وتتراحم. عادي المشهد اللي احنا اتكلمنا عنه سنجاب، وده على فكرة قشر تعبان، ده جلد تعبان جف، وانتوا عارفين الثعابين بتغير جلدها. شو ازاي بينما هو بيأكل جلد تعبان جاف، مرة واحدة هيلاقي قدامه التعبان بشحمه ولحمه، التعبان نفسه الحي هيجيله. شوف ازاي ودول اهله واسرته وخلانه واولاده. ادي التعبان جه فعلا، بداوا يتعاطفوا فيما بينهم، رحماء بينهم. شوفوا ازاي هيبداوا يقسموا نفسهم، واحد يشغل التعبان ويحاول يخوفه ويمشيه، والتانيين بداوا شوف دلوقتي هيحدف عليه تراب. شوفوا ازاي امشي امشي ابعد عن هنا، احنا مش عايزينك، ابعد ابعد. شوفوا ازاي بيرمي عليه التراب والتعبان. شوفوا ازاي سبحان الله. طب ما يجري، هو سريع وممكن يجري، لكن لا، واخوانه وراه واولاده واسرته، لا رحماء بينهم. شوفوا ازاي هم كلهم واقفين متربصين، جمعوا الاطفال. شوفوا ازاي بيحاول يرمي عليه اي حاجه، مع ان ده سنجاب ضعيف. يعني لو التعبان يعني مسكوا فعلا هيلتهموا، لا وبينفش له ديله، مع ان ديله ده لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني شو زي ويرمي عليه تراب رأيت على الحسن العبقى لحد ما تعبان هيقتنع ان هنا في ناس مترحمة او في مخلوقات مترحمة. شوف ازاي هياخد اولاده بقى في اسنانه ويجري. شوفوا ازاي، شوفوا التراحم، رحماء بينهم. الواحد لما بيشوف المخلوقات دي بيفهم المعنى ده بشكل كبير جدا. هنا في منظر اخر ننتقل اليه، ده بقى منظر النمل. النمل بيواجه عدو برضو خطير. شوفوا فمه زي الكلاليب، نوع من انواع الخنافس. شوفوا ازاي النمل على فكرة مخلوق يعني مرغوب في أكله. شوف ازاي، لأنه بينتج برضو نوع معين من أنواع العسل. شوف ازاي بيأكل، سبحان الله، بيأكل النملة بطريقة غريبة، ياخدها بيفرمها فرم. شوف ازاي ياخدها، شوف هيضغط عليها، شوف العسل اللي بيخرج منها أو السائل اللزج اللي بيخرج منها ده، بيأكلها بشكل عجيب. النمل مش هيسكت، مش هيخاف ويدخل جحره. النمل مش هيبقى جبان، هيجري على الخنفسة ومش همه انه ياكلها. شوفوا ازاي هي بتخبط الواحد فيهم بالرجل، زي لعيب الكرة ما بيشوط الكرة بالضبط، يعني بتطيره. شوفوا ازاي، ولكنهم ما خافوش، جري وراها. هي دلوقتي اللي مطاردة. شوفوا ازاي احد امنياتها انها تنجو من هذا الجيش المتراحم فيما بينه. شوفوا دفعوها انها تجري لمكان بعيد وهيقابلها اعداء. وباذن الله تعالى هفكركم ببقيه هذه اللقطه. هنا النمل مخلوق اكبر من الخنفسه وهو الغراب. شوفوا النمل ازاي مش ساكت، بيخرج سائل يعني محرق، سائل مؤلم. تخيلوا اجتمعوا وتراحموا فيما بينهم ودافعوا عن نفسهم، طردوا الغراب. مع ان الغراب فمه لوحده، مع ان الغراب فمه لوحده ممكن يلتقط به كثير من هذا النمل، ولكن لم يمكنوه. لو كل واحد فيهم همه نفسه كان كلهم ضاعوا، ولكن كلهم همهم انهم يتراحموا فيما بينهم، انهم يتعاونوا فيما بينهم، انهم يدافعوا عن بعض. فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، من عاش لنفسه فقط لم يستحق أن يولد. هكذا قال الشاعر، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. علشان كده صحبة الصالحين كلها خير، كلها نجاة. شفتوا التلاتة الذين دخلوا الكهف وقالوا، قال كل واحد منهم لا ينجيكم إلا عمل صالح عملتموه. كل واحد فيهم دعا بدعوة، كلهم نجوا. ليه؟ لأن كلهم كانوا صالحين. موقف تاني، فاكرين قصة نبي الله موسى مع الخضر؟ نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام دخلوا بلد بيستطعموهم مرضيوش، رفضوا أنهم يأكلوه، وده عيب كبير في الأخلاق. ولكن الخضر رأى جدارا مائلا فأقامه، بناه مرة تانية. فتعجب نبي الله موسى، ليه انت عملت كده؟ ليه أقمت للناس دي الجدار ده؟ لو كنت تريد انك تاخد أجر على إقامتك الجدار ده كنت أخذت منهم، ده من حقنا، ده رفضوا ان هم يضيفونا. ولكن نبي الله موسى لم يكن يعلم إن في سبب آخر، وهو قال له الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. يعني رجل صالح ربنا نفع به أولاده ونفع به قريته حتى بعد ما ماتوا. ده في بعض الآثار في التفسير إنه كان أبوهم السابع، جدهم يعني. ده معناه ايه؟ معناه ان الصالحين ربنا بيدافع عنهم وعن ذريتهم، سبحان الله العظيم. وتذكروا حتى كلب اصحاب الكهف، كلب اصحاب الكهف لما مشي معاهم حصل له نفس اللي حصل لهم، نام معاهم، كل شيء حصل، ناجى معاهم، وهكذا صحبة الصالحين. لذلك قالوا من رحمة الله عز وجل بالعبد ان يرزقه صحبة العلماء وأهل السنة وأصحاب الهدي القويم وأن يجنبه مصاحبة أهل البدع والفسوق والعصيان. من رحمة ربنا بيك أنه يرزقك صحبة طيبة في الحج. قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا: من علامات الحج المبرور أن يرزقك الله سبحانه وتعالى صحبة طيبة ما يختلفوش معاك، ما يتخانقوش معاك، ما يخلوكش متضايق وزعلان، ما تجيش نايم وحط رجله في وشك، ما تجيش تحط حاجتك روح شايلها وحاطط حاجته، ما تبقاش عايز تمشي يمين وهو يقولك لا إمال. شوفوا، جاء قال رجل من الحكماء: موافقتك لإخوانك خير لك ولهم من شفقتك عليهم. يعني إنك توافقهم وتمشي زي ما هم عايزين في الحق، تمشي يعني توافق إخوانك وتعاونهم أحسن ليهم من إنك تفضل تشفق عليهم وتبقى زعلان عشانهم وتعيط لا، توافقهم وتساعدهم أفضل لهم ولك من إنك تشفق عليهم. فمن علامات الحج المبرور أن يرزقك الله صحبة صالحة في حجك لا تحوجك إلى الرفث ولا الفسوق ولا العصيان. وقال الفضيل بن عياض: الرجل رجلان، البني أدمين نوعين، البني أدمين نوعين، مؤمن فلا تؤذيه، إن كان مؤمن لا تؤذيه، وجاهل لا تجاهله، ومؤمن لا تجاهله. المؤمن لا تستطيع انك تؤذيه، ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. طيب، والجاهل لا تجاهله، تنزلش المستواه، هو جاهل خلاص ترفع انت عن الجهل، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. من أداب العشرة حسن الخلق. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ أمين. أهلا يا محمد. ربنا يبارك فيك يا رب. وفيكم. بقول لحضرتك الحلقة النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني جميلة جدا. الله يكرمك. وعايز أقول لحضرتك نعمة من نعم الله علي أو رحمة من رحمات الله علينا، أنا تذكرت موقف والدي رحمة الله عليه، كان تعبان وتعبه كان بيجيله غيبوبة كده بيروح عن الوعي خالص، فكانت أختي الكبرى موجودة معانا وقاعدين يعني زعلانين مشفقين في قلبنا رحمة لأبينا هذا، فيعني كل واحد كان مخلص لله في دعوته، إنه يعني كان الأب رحمه الله كثير الضحك والمداعبة لنا وكان طيب الحال، فقلنا يا رب نفسنا نسمع بحكيته، فسبحان الله زي ما يكون مش فعلا ربنا سبحانه وتعالى قدرته يعني ورحمته وسعت كل شيء، فضحك فعلا زي ما يكون ربنا استجاب لنا الدعوة في هذا الوقت، وضحك بصوت عالي والله يا شيخ أمين كأنه سمعنا وإحنا بنتكلم وهو غايب عن الوعي تماما، لا يأكل ولا يشرب، فإحنا سبحان الله جانا حالة ذهول فحمدنا الله فتمعنا كمان، قلت يا رب طب كمان يعني تستجيب لنا الدعوة إن هو يفوق ويكلمنا نستسمحه، فسبحان الله فاق تاني يوم وكلمنا والله يا شيخ أمين وربنا شهيد على الكلام ده، كلمنا واستسمحناه وقلنا له سمحنا والحمد لله، يمكن بفضل الله أولا ثم بفضل دعاء الوالدين ربنا رزقني زوج على خير والحمد لله بولد وحياتي الحمد لله مستقرة، ويعني وربنا أكرم الحمد لله رب العالمين بنعمة التوبة ونعمة الالتزام، فسبحان الله قعد أسبوع كامل نستسمحه وبعد كده توفى الله، فعلمت إن ربنا رحمة واسعة وكنا في وزا الوقت يعني ما كناش على الالتزام اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، فحمدت الله كثيرا. وعايز أقول للعصاة يعني أمثالي أنا يعني خل عندكم ثقة بالله وكونوا على يقين ان رحمة ربنا وسعت كل شيء، وجزاك الله خيرا وجزاك كل العاملين في قناة الرحمة. وجزاك يا محمد، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. محمد فكرتيني بموقف، احنا كنا في عمرة مع بعض اخواننا من الاطباء واحد فيهم هو يعني احسبه والله حسيبه انه صادق ومخلص حبتين بالذات في حب المسلمين ده. المهم هو طبيب له تخصص معين وبيزور يعني واحد من اخوانه المتخصصين في علاج العظام. وواحدة ست كانت مصابة خطيرة حبتين ورجل بقت قصيرة عن رجل وكان موقفها صعب جدا. المهم هو بيقول لي قعدت اتذكر ايه اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشفي بيه الست دي من الأدعية. بيقول وانا كده تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مجاب. بيقول لي والله صمت في اليوم ده وصمت لها مخصوص عشان ادعي لها يبقى دعاء الصائم ودعاء بظهر غيب لم اخبر به احد. قعدت ادعي لها. بيقول والله تاني يوم راح علشان يعملوا له عمليه بيقولوا قاسوا الرجلين لقوها الاثنين متساويتين. والله بيقول لي رجل القصيره طالت وبقت زي الرجل السليمه بالضبط وما بقاش في اي مشكله. والناس قعدت تستغرب وتزعل. قلت يا رب اذا كان ده بدعائي يعني تقبلني واحسب يعني احسبه والله حسيبه ان الله سبحانه وتعالى اجابه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا بحييك على البرنامج الجميل ده والله يا شيخ امين. ربنا يكرمك. آه وبعدين البرنامج بتاع حضرتك ده بيفكرني ببرنامج الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه العلم والايمان. ربنا يكرمك يا رب. يعني وعجائب المخلوقات اللي ربنا بيخلقها لنا يعني سبحانه وتعالى. بس انا دلوقتي يعني ما اعرفش ليه بيدور في ذهني حاجات يعني واسئله كده غريبه كل ما اشوف حيوان مؤذي يعني مثلا طائر الحاجات الحشرات المؤذية دي الثعابين والعقارب والحاجات اللي هي يعني ما اعرفش انا بقول ان هي ما بتفيدناش بحاجة يعني ليه ربنا خلقها يعني تأذينا يعني ما اعرفش يعني استغفر الله العظيم بقى انا مخطئة في السؤال اللي هو بيدور في ذهني ده ولا لا. شكرا مع السلامة. ربنا يكرمك. يعني هو اجابة سريعة على محمد. المخلوقات المؤذية امرنا شرعا بقتلها كالعقرب والحدقة والغراب والفأر والكلب العقور والحاجات دي أمرنا شرعا بقتلها لأنها ضارة جدا. بقية المخلوقات يا أخواني عاملة توازن بيئي يعني مثلا القطط بتأكل الحشرات والصراصير وكذا وكذا. النحل بياخد الرحيق بيعمل بيه عسل. بقية المخلوقات بتعمل توازن بيه. الأسود بتأكل الضعيف من المخلوقات أو الكبير الهرم اللي لو عاش ممكن يبقى عبء على وهكذا. يعني ده توازن بيئي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في ان الكون يبقى منضبط بالشكل ده. يعني مثلا لو بومه او حاجه ما كانتش موجوده كانت فران كترت وصراصير كترت وكانت بقت مشكله. وباذن الله تعالى احتمال يبقى في حلقه عن هذا التوازن باذن الله تعالى. معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم استاذ احمد. معانا استاذ احمد من السعوديه. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا يا احمد ازيك. ازيك يا شيخ امين؟ وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا احمد؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله كنت مستني برنامج ده من الساعه 6. الله يكرمك. هو بيجي الساعه 6 وربع. بس يا شيخ اصلا الهواء قدر الله ما شاء فعل. فاخواني المفروض انك مش هقول لك المفروض انك ما تأذيش المسلم اساسا. المفروض اقول لك حبه وتود معاه وتعاطف ودافع عنه معايا. فما بال انك تأذيه؟ ده المفروض ان انا اقول لك ما تأذيهوش اساسا. يبقى ما حدش يفكر انه بيحب اخوانه وهو بيأذيهم او انه بيتعاطف ويترحم معهم. اخواني لن ندخل الجنة الا ان نتحاب. لازم نبقى فاهمين كده. ما فيش زوج وزوجته هتدخلوا الجنة الا لما يحبوا بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك المؤمن المؤمنة. ما ينفعش مؤمن يكره مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ما حدش يأذي حد. ما ينفعش تأذي حد. ما ينفعش تغتاب حد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه في بيته. إخواني، يعني قال الحسن البصري: المؤمن يتتبع لإخوانه الأعذار. المؤمن لما يشوف إخوانه بيغلطوا بيحاول يختلق لهم عذر ويجد لهم عذر، أما المنافق بيحاول يعمل لهم، بيحاول يجد لهم عيب عشان يعبهم به. كما قال ابن مسعود: ألا أخبركم ما العض؟ العض ده يعني شيء خبيث. قال: القالة بين الناس، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. يحبوا يفرقوا بين المحبين لبعض، ويحبوا انهم يمشوا وراء الابرياء لحد ما وقعوهم في غلط. ألا أخبركم ما العض؟ القالة بين الناس، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. الإمام أحمد رحمه الله، ناس أذوه وضربوه وسجنوه وكان معرض للقتل، قالوا له: ألا تدعو الله عليهم؟ ادعو الله عليهم، أنت مظلوم. قال: كفى بالمرء المسلم إذن أن يتسبب في إهلاك إخوانه يوم القيامة. بيقول لهم: أنا مش هتسبب أبدا في أن مسلم يدخل بي النار، أنا هعفو عنهم وأصفح. عشان كده: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الحقيقة احنا في فقرة هنتكلم عنها في آخر البرنامج، وهي من أحلى فقرات البرنامج اللي أذيعت على قناة الرحمة في الحمد لله تعالى في العام الماضي، وهي فقرة مجموعة البقر اللي ترحموا فيما بينهم وتعاونوا بسبب بقرة صغيرة مسكينة أتى إليها مجموعة من الأسود وافترسوها أو حاولوا يفترسوها، والبقرة دي تعرضت لهلاك لو كان أسد واحد كان افترسها، ووقعت في أحد البحيرات، والبحيرة دي كان فيها تمساح، والتمساح يمسك ديل البقرة ويشدها عشان يلتهمها، والأسود تاخدها منه، وحاجة عجيبة جدا. وبعدين تيجي الأبقار، قطيع كامل كله اجتمع على شيء واحد وهو التراحم والتواد فيما بينهم، الدفاع عن المسكين والضعيف. اوعى تقول انا مالي، هتؤكل، كما قال الثور الابيض: اكلت يوم اكل الثور الاحمر. لا تترك نفسك فريسة بانك تترك اخوانك فريسة. تعالوا نشوف هذا المشهد الجميل الرائع. انا شخصيا بحبه وبحب اتفرج عليه كتير جدا. ادي الاسود، شوفوا ازاي، ادي الاسود منتظره على شامز قطيع البقر جاي وعايزين يفترسوا منه اي شيء. حسن يا رب لنا الخلق. شوفوا ازاي، ادي البقر لهم قائد وجايين. شوفوا ازاي، ادي قائد البقر وفي طفل صغير، عجل صغير. شوفوا ازاي ورا هذا، شوفوا العجل الصغير اللي هو ورا الاثنين الكبار دول، هو ده بطل الفقر. شوفوا ازاي وهجمت الاسود مره واحده، قطيع كامل من الاسود، خمسه سته. شوفوا هيصطادوا الصغير، شوفوا ازاي ووقعوا بيه في النهر. سبحان الله العظيم، كله نزل في النهر. شوف اللي ماسك من فمه واللي ماسك من ودانه واللي هينزل يمسك من رقبته، والمسكين شوف ازاي. وعلى فكرة هو برضو شجاع، يعني مخلوق زي ده بس لما يشوف خمس ست أسود مفروض يغمى عليه على طول وأعصابه تسيب، ولكن هو بيقاوم وبيحاول وموقعش. شوف ازاي هم خلاص لما هيشوفوا ان هم تمكنوا منه. وعلى فكره انا عايز اقول لكم برضو ان الاسود بتعمل كفريق. طبيعه الاسود انها بتعمل كفريق بيقسموا بعض. هو كده سبحان الله العظيم التعاون وتقسيم الادوار بيجيب نتائج كويسه. شوفوا زي هم طلعوا هنا. الغريب بقى ان في تمساح هيطلع. حاولوا تبصوا تنظروا كده في الخلف هتلاقوا تمساح ماسك دي للبقره وبيشدها للنقل. شوفوا ازاي ركزوا يا اخواني هتلاقوا التمساح هيظهر دلوقتي. شوفوا ازاي ادي التمساح اهو وفعلا امسك بديل البقره المسكينه اصبحت بين فكي الرحم. الاسود من ناحيه والتمساح اهو من الخلف من ناحيه اخرى وهم يشد وهو يشد. شوفوا ازاي مسكها مسكينه من رجلها الخلفيه وهم يشدوا وهو يشد. سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي شوفوا ازاي سبحان الله العظيم ماساه ماساه. شوفوا ازاي ادي التمساح خرج معاها اساسا هيفشل هيرجع. هذا التعرض يعني لكل هذه الجراح من الرقبة ومن الأذن ومن الفم ومن الجسم ومن الرجل ومن الذيل ومع ذلك البقرة بتقاوم. شوفوا بقى إيه التراحم والتواد والتعاطف الناحية التانية. شوفوا أدي قطيع البقرة. طب ما يمشوا وخلاص. لا عندهم شيء في قلبهم في شيء في عواطفهم بتقول لهم لا لا تتركوا الصغير ما نسيبش واحد مننا. شوفوا ازاي ادي مجموعه البقر تيجي علشان تدافع عن صغير. طب ما يمشوا خلاص يقول واحد لا اوعى تؤكل يوم يؤكل اخوك وتضيع يوم يضيع اخوك. ما تقولش ده واحد وانتهينا بناقص واحد. لا ما فيش حاجه اسمها ناقص واحد. الواحد ده يعني قد يضعه الله في الموضوع. شوفوا بقى بيقسموا نفسهم ازاي قلب ودفاع وهجوم ومقدمة ومؤخرة ووسط ويلف ولف. شوفوا ادي الاسود اللي بتجري حاجة غريبة. شوفوا منظر عجيب جدا دلوقتي. هتشوفوا البقر هو اللي بيهاجم الاسود والاسود هي اللي خايفة بسبب ايه التواد والتعاطف. شوفوا ازاي المشهد مش محتاج شرح خالص. شوفوا البقر بيلف ورا بعضه وواحد فقط متفقين معاه على ان هو اللي يضرب. شوفوا ازاي بيلف يلف يلف وبعدين يطلع واحد غير متوقع عشان يضرب. شوفوا ازاي شوفوا شوفوا شوف. واداله قرن سبحان الله العظيم طلعه فوق. شوفوا التاني طبعا شاف المنظر اعصابه ثابت جري لوحده من غير ما حد يضربه. واحد جري يمين والتاني جري شمال. ادي الاسد بيجري وادي البقره وراه عايزه تديله قرن. يعني سبحان الله الباقيين مش عارفين يعملوا ايه. الاسود واقفه مش عارفه تعمل ايه اساسا. وشوفوا البقره الصغيره انتوا احبابي انتوا قرايبي انا بصوا ازاي الاسود هتخاف وهتسيبها. شوفوا وخدوا البقره الصغيره الحمد لله. شوفوا ازاي منظر يعني سبحان الله العظيم. والبقر الكبير لن يتركهم. هو مش بقى خد البقره الصغيره وانتهينا. لا شوفوا ازاي ادي اسد بيجري وقطيع البقر بيطارده واللي وراه. تخيلوا البقر الاسد الاسود ندمانه انها جت قدام ناس قدام مخلوقات قويه بشكل ده. قويه في ايه؟ مش في بدنها بس صدقوني. لما كانوا خايفين على نفسهم جريوا لكن لما اصبحوا متعاطفين فيما بينهم كلهم جم تاني وبيطاردوا مخلوقات اقوى منهم. شوف سبحان الله العظيم دي اسود ظهرت الاسود على حقيقتها انها جبانه قدام تعاطف تعاطف وتآلف وتراحم. ها اللي يدفع عن اخوانه ربنا يدفع عنه واللي يتعاون مع اخوانه ربنا يعينه. ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رد عن مسلم في موقف ينتقص فيه من عرضه رد الله عنه، ربنا يدفع عنك. ومن ترك أخاه ينتقص من عرضه ويمتهن وتنتهك فيه حرمته لم يرد الله عنه في موضع يحتاج فيه إلى من ينصره، يحتاج فيه إلى من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن من نصرة ربنا سبحانه وتعالى أنك تنصر المسلمين، أنك تنصر المؤمنين بالذات الضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابغوني في الضعفاء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. أحبتي في الله سبحانه وتعالى، ما فيش حاجة اسمها إنك أنت لوحدك، أنت في البيت مش لوحدك، أنت معك إخوانك وخلانك وقرايبك وأسرتك، أنت في الشغل مش لوحدك، أنت معك زملائك، أنت مع المسلمين مش لوحدك، أنت بتصلي صلاة الجماعة وبتحج مع الجماعة وبتصوم مع جماعة المسلمين في شهر رمضان. ما ينفعش تبقى لوحدك، وما ينفعش تخلي واحد لوحدك، ما ينفعش تبقى لوحدك، وما ينفعش تنبذ واحد وتخليه لوحده. لأن أولا جزائك هيبقى من جنس عملك، ثانيا هتكسب إيه لما أخوك يهلك ويضعف، وتكسب إيه أساسا لما أنت تتحدى مسلم وتحاول تخليه يحس أنك أنت أقوى منه أو أنه هو محتاج لك. لا، لازم تتخلص من الإحساس، الإحساس ده سيء، إحساس غلط، ما ينفعش تحس بيه. لأن في واحد دخل الجنة لأنه ليس في نفسه شيء لمسلم، لما ده تزعل منه وده تتضايق منه وده تتحدى وده تبقى بتحسده وده إيه اللي تبقى في قلبك لله؟ ما الذي تبقى في قلبك لله؟ لذلك جاء في الحديث إياكم والبغضاء فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء والحسد بين المسلمين يحلق الدين. لو خايف على دينك حب إخوانك، مش قادر تحبهم يبقى تراحم معهم بالذات إن كنت أقوى منهم. ما ينفعش، ما ينفعش إنك أنت تسيب أعدائك الحقيقيين وتعادي إخوانك القريبين، ما ينفعش، ده تصور خطأ، وده سبب من أسباب الفشل الذريع. والله ده أحد أسباب الفشل المدوي، سقوط مدوي. أحبتي في الله عز وجل، دي كانت الحلقة الثالثة من حلقات التواد والتعاطف بين المسلمين. إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة هناخد حلقة بإذن الله تعالى، تكون بإذن الله حلقة من حلقاتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مؤثرة، عن المخلوقات الضعيفة لما بتبدأ تقاوم حاجات بقى مش مخلوقات زيها ضعيفة برضو، لا حاجات قوية جدا، ونشوف ازاي بتقاوم وتجاهد. زي مثلا سمكة جف في البحر خالص وبقت تمشي على رمل، بقت تمشي على من غير مية، ازاي السمكة دي تعيش؟ هنشوف ازاي بتقاوم وبتحاول توصل لحياة كريمة. والحلقة اللي جاية اسمها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ازاي المخلوقات دي بتكافح وتقاوم في ظروف في منتهى الصعوبة علشان توصل لحياة كريمة، ونشوف ازاي ربنا بيهدي، ومن صفات الله الهداية ازاي بيهدي وازاي. احبتي في الله، بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الحلقة القادمة من المرجان. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي غدا ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.